كما مثل كمثل ما بين الذات والذات أي من المخالف. ماذا يريد الشيخ الآن؟ هذا سؤال إليكم. ماذا يريد الشيخ؟ يقول أنا أبين لكم تقسيم المتكلمين ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات. ما جاء في القرآن العظيم من وصف الخالق جل وعلا بتلك الصفات ووصف المخلوقين بتلك الصفات. الآن سيدخل الشيخ تقول واسع سيتتبع الصفات التي يثبتها هؤلاء صفة صفة ثم يبين بالدليل من القرآن أن هذه الصفات التي أثبتوها لله تبارك وتعالى أثبتها الله سبحانه وتعالى للمخلوق، وبين بدلال القرآن أن ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه من تلك الصفات يليق به وما أثبته للمخلوق من تلك الصفات يليق بالمخلوق. فما الذي كان يريد أن يقول لهم؟ ما الذي يجعلكم تأتون إلى الصفات الأخرى التي ثبتت في القرآن والسنة فتنفونها عن الله تبارك وتعالى بحجة أن إثباتها يستلزم تشبيه الله عز وجل أو قياسه بخلقه؟ ما أنا أبين لكم بالدلائل من القرآن أن الصفات التي أثبتتموها أنتم في القرآن أثبت الله نظيرها للمخلوق. السمع، البصر، العلم، كل هذه الصفات، فماذا تقولون؟ إن قالوا نحن نثبت مع التنزيه، ماذا يقال لهم؟ إذا قال نحن نثبت مع التنزيه، نثبت لنا هذه الصفات ولكننا في الوقت نفسه نمشي الله على المشابه، ماذا يقال لهم؟ يقال لهم الباب واحد في الصفات كلها، أثبتوا مع التنزيه. لماذا هنا اخترتم سبعا من الصفات فقط؟ وقلتم نثبت مع التنزيه وتركتم الباقي بدون إثبات مع أن الباب واحد. وهذه الطريقة طريقة إلزامية قوية. السنة يلزم بها الأشاعرة الذين يعنيهم الشيخ هنا، السنة يلزم بها الأشاعرة مطالبين إياهم بإثبات الجميع، والمعتزلة يلزمونهم بالإلزام نفسه مطالبون بنفي الجميع. لاحظتم أهل السنة يلزمون الأشاعرة بهذا الإلزام ويطالبونهم بأن يثبت الجميع، يقولون لهم الباب واحد. والمعتزلة يلزمونهم بالإلزام نفسه ويقولون لهم الباب واحد أنفوا الجميع. نحن قاعدتنا مضطردة، يقولون لهم قاعدتنا في الباب مضطردة، نلقى الجميع، ما نثبت البعض ونلقى البعض. والذي فررتم منه فنفيتم أيضا فروا من فنف الباقي الذي أثبتموه، هكذا يطالبهم أهل المعتزلة. وأهل السنة يطالبونهم بالعودة إلى الحق، يقولون لهم الذي أثبتموه من الصفات يلزمكم نظيره فيما نفيتموه والباب واحد، فأثبتوا الجميع. الباب واحد كله باب إثباتا يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. ثم يقرر الشيخ رحمة الله عليه ما تبين في القرآن أن الصفة التي هي صفة الخالق صفة حق، وأيضا صفة المخلوق صفة حق. عندما نقرأ الآن ليس كمثل الشيء والسماع البصير، ونقرأ في الآية الأخرى وجعلناه سميعا بصيرا أي المخلوق. السمع والبصر هنا حق، والسمع والبصر هنا ماذا؟ حق، لكن ليس السمع كالسمع. ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الصفات يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق من الصفات يخصه ويليق به، ولا يلزم من الاتفاق بالأسماء الاتفاق بالحقائق والمسميات. القاعدة يلزم الاتفاق بالأسماء الاتفاق في الحقائق والمسميات. قال وأنه لا مناسبة بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق، فصفة الخالق لائقة بذاته وصفة المخلوق مناسبة لذاته وافتقاره. الإضافة كما أشرت تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق يخصه ويليق به. قال وبين الصفة، والصفة من المخالفة كما مثل بين، كمثل ما بين الذات والذات. ولهذا ابن تيمية رحمه الله قرر قاعدة في القاعدة في الفلسفة التدوينية، قال القول في الصفات كالقول في الذات. القول في الصفات كالقول في الذات، يعني كما أنكم تثبتون لله سبحانه وتعالى ذات لا كالذوات، فالقول في صفاته كالقول في ذاته، فأثبت له صفات لا كالصفات. هذا معنى قول الشيخ هنا وبين الصفة والصفة من المخالفة كمثل ما بين الذات والذات. يقال فلا تثبتون له ذاتا تلقبه، فالقول في الصفات كأن تكونكم في الذات. ثم أشار إلى البلوى التي علمت وطمت وانتشرت في أقطار كثيرة، وهي تدرس علم الكلام وإحلال محل العقيدة الصحيحة المتلقات من الكتاب والسنة. وأصبح الحال ومن أسف أن أصبح الاعتقاد الذي يدرس للناس في الأقطار اعتقاد قائم على علم الكلام، على علم الكلام، وأصبحت مادة العقيدة في كثير من الأقطار تسمى علم الكلام، والكتب التي يؤلفونها في العقيدة يسمونها علم الكلام، والأقسام العلمية التي أسست لمسائل العقيدة يسمونها قسم علم الكلام. أصبح هذا العلم أحل مكان الاعتقاد الحق الذي أخذ من الكتاب والسنة. ثم لما يتحدث أولئك عن هذا العلم، لما يتحدث أولئك عن هذا العلم يتحدثون بالعقول المجردة بعيدا عن دلائل الكتاب والسنة، لا يسمع الطالب شيئا من ذلك. أذكر مرة التقيت برجل من جزر القمر أو القمر، كان نصرانيا، ثم من الله عليه بالإسلام وشغل إسلامه أن يذهب إلى مؤسسة علمية تدرس الإسلام ليتلقى دينه فيها. فذهب إلى مؤسسة علمية في دولة من الدول قائمة على علم الكلام، ودرس عندهم وتوسعت الدراسة عندهم. فكان جالسا عندي في سيارة له في المدينة، دعوته وجلس يتحدث معه. قلت له أنت ماذا درست في العقيدة؟ قلت بختار مسائل وأريد أعرف ماذا درست في أين الله؟ قال الله في كل مكان. قال الله في كل مكان. قلت له هذا الفهم من أين أخذته؟ قال أسمع كذا درسونا إياه في الجامعة. قلت طيب ما الدليل على ذلك؟ قال الأستاذ ذكر لنا أدلة مقنعة. أنا ما تحضرني، يقول ذاك الأدلة يعني عقلية وكلام قوي مقنع، لكن ما يحضرني. يقول أقنعنا الشيخ أن نقرأ في كل مكان بأدلة يعني عقلية مقنعة وواضحة. قلت ما تذكرها حتى ننظر في هذه الأدلة المقنعة؟ قال لي ما أتذكر، لكن كلام الشيخ يعني كان يعني عجبني وأثنى عليه واقتنعت. قلت طيب اسمع، أبرم عليك الأدلة التي في القرآن والأدلة التي في السنة في هذا الباب، وأريد أن تفهم منها ماذا تفعل. وبدأت أشوف لها عشرات الآيات في ذات العلم لله سبحانه وتعالى من القرآن، وأكثرت عليه من الآيات قصدا، ثم أكثرت عليه من الأحاديث في هذا الباب، وكل آية أو حديث وضح ما تدل عليه باختصار. ماذا فهمت من هذه وماذا تدل عليه؟ قال علو الله، تدل على علو الله على خلقه. قلت واضحا قال نعم. قلت أيها أقوى في الأقنعة، هذه ولا التي قال لك الشيخ؟ قال لا، هذا كلام الله واضح وميز، حتى قال لا الله يعلم بنفسه، هذا كلامه واضح. ثم قال لي بالحق الواحد، قال لي بالحق الواحد، لماذا هؤلاء المجرمين أخفوا عنا هذه الآيات؟ يعني يقول أنا أسلمت وأردت الدين، أنا أسلمت وأردت دين الله عز وجل، ربنا هو ما لك عقول أمانة، فلماذا أخفى عنا هذه الآيات؟ لماذا أخوني العقيدة ما أخوني هذه الآيات؟ يقول هذه أنا تكفيني هذه الآيات. ثم سألت سؤالا عجيبا وكنت أتوقع الجواب، بس قبل أن تفهم ماذا كنت أعتقد في هذا الباب؟ أنا أعتقد أن الله في السماء. قلت له بعيدا يقال بالفطرة، لأن الفطرة تدعوني أن هو في السماء. لكن كلمة كانت بهذا الحق، قال هؤلاء المجرمون لماذا تخفى عنا هذه الآيات؟ تخفى عنا هذه الآيات، يعني تعطيه العقيدة، كل هذا علم كلام، ما يسمع آية. كأن القرآن ما بويها في الحقيقة، والعقيدة ما تتبين إلا بفلسفة وبمنطق، لو أنه كذا لكان كذا، وهو فلسفة طويلة وعريضة والآيات لا تذكر. ومن أشد ما أدهشني أو يعني عجبت في غاية العجب أن الشيخ الغزالي في إحياء علوم الدين عقد فصلا جميلا قرر فيه فساد علم الكلام، وبين فيه أن بالحق الواحد كان الطريق إلى الوصول إلى الحق من هذا العلم مسدود، الطريق إلى الوصول إلى الحق من هذا العلم مسدود مغلق. يقول وهذا الكلام لو سمعته من محدث، لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء لما جهلوا، يعني أهل الحديث يجهلون هذا العلم فيذمونه. يقول لو سمعت هذا الكلام من محدث لقلت الناس أعداء ما جهلوا، ولكن خذ هذا الكلام من رجل صبر العلم الكلام حتى وصل لنهاية وبلغ غايته وصل إلى منتهى. الطريق إلى الوصول إلى الحق من طريق علم الكلام مسدود مغلق. واضح الكلام؟ في كتاب إحياء علوم الدين، في كتاب إحياء علوم الدين باب العقائد كله قائم على علم الكلام. عجب، كتاب العقائد كله قائم على علم الكلام، ما ترى فيه الآية والحديث إلا إن كانت لتعوض يمكن، أما ليستدل بها لا يمكن. شبهته برجل لقي أناسا متجهين إلى مكة وقال لهم أنا الآن رجعت من هذا الطريق مشيت مسافة طويلة إلى آخر وجدتموها ما تصلون منها إلى مكة محدود. خذوا هذا من شخص جرة وصل إلى نهاية الطريق مغلق الطريق، ثم بعد قليل كانت تريدون الذهاب إلى مكة ومسكهم مسكهم على نفس الطريق المغلق. هذه حقيقة مصيبة وبلاء عظيم ترتب على اشتغال بعلم الكلام الباطل وكذب الناس عن دلائل الكتاب والسنة. الشيخ يتألف يقول هذا الكلام الذي يدرس في أقطار الدنيا اليوم في المسلمين، فإن أغلب الذين يلتبسون إنما يلتبسون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني، ويعدونها على الطلاب بأصابع اليد الواحدة. شوف التحكم في صفات الله، يعدونها على الطلاب في هذه المدارس أنحاء الدنيا سبع، ثمانية تستفيد واحد خطأ، سبع صفات لله فقط لا تزيد تعمل، سبع فقط. والقرآن مليء بصفات الله. ثم يأتي علم الكلام للصد عن كتاب الله، الصفات واضحة والدلائل بينة في إثبات الصفات الكثيرة لله التي تدل على كماله وجماله سبحانه وتعالى، ونظائر ما أثبتوه ويعدونها في المدارس يحفظونها الطلاب ونظموا فيها منظومات حتى ما يخطئ الطالب يحفظها سبع صفات فقط. وعندما يسأل الطالب كم لله من صفة سبع، مبني على الأقيسة العقلية الفاسدة المنطقية التي هي أصبحت حائل وحاجز بين الناس وبين كتاب الله عز وجل. قال إنما يفرطون من الصفات التي يسمونها صفات المعاني سبع صفات فقط وينكرون سواها من المعاني. ما هي صفات المعاني؟ قال صفة المعنى عندهم في الاصطلاح ضابطها هي أنها ما دل على معنى وجودي قائم بالذات. ما هي؟ انظرها ذكرها الشيخ: القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام. طيب الرحمة، هذه الآية السبع كلها وردت في القرآن وكلها دالة على معنى وجودي قائم بالله سبحانه وتعالى. طيب الرحمة أليس دالة على معنى وجودي قائم بالله؟ لا يثبتونها. لماذا؟ قالوا هذه الصفات هي الصفات التي دل عليها العقل، هذه الصفات التي دل عليها العقل. قالوا لهم الرحمة أيضا يدل عليها العقل، المطر من آثار رحمة الله، الجنة من آثار رحمة الله. آثار رحمة الله عز وجل في الخلق كثيرة، بل دلائل الرحمة أكثر من دلائل بعض الصفات التي أثبتوها. فما في ضابط يفرقون به، لا يوجد ضابط يفرقون به بين ما أثبتوا وبين ما نفوا. فالشيخ يريد الآن يوضح الخلل الذي عندهم في هذا التحكم، يثبتون سبعا وينفون الباقي ويقول لهم الباب واحد فكيف تفرقون؟ قال ونفوا غير هذه الصفات من صفات المعاني التي سنبينها ونبين أدلتها من كتاب الله، وأنكروا هذه المعاني السبع المعتزلة وأثبتوا أحكامها. المعتزلة أنكروا هذه المعاني السبع، ولهذا قال بعض العلماء المعتزلة أبعد، وإن كانوا في الباطن أبعد، المعتزلة أبعد من المعتزلة من الأشاعرة. لماذا؟ لأنهم مسألة قاعدة واحدة في الباب، ما في الجميع، فهم أبعد، يعني قاعدتهم مضطردة، وإن كانوا هم أبعد في الحق. وهناك أصول يعني عارفة عند المعتزلة هي التي أحدثت الخلل عند من فهم عدم المدارس الكلامية، وتلك الأصول قائمة على تقديم العقل، حتى ذكروا كلمات لا تزال تتناقل في كتب القوم في التقليل من شأن دلة الوحي كتاب السنة وتعظيم الأدلة العقلية. مثل قولهم الرواية ريبة، الرواية ريبة والحجة في المقاييس. الرواية ريبة يعني الآيات أو الأحاديث المقولة ريبة أو فيها مستقر، لكن الحجة في المقاييس. وبعضهم أيضا قال الحجة تنسخ الأخبار، الحجة عن المقاييس العقلية تنسخ الأخبار. وإلى ذلك من الكلام التي الكلام الذي بثوه فلسف الناس، فأصبحت تقوم مدارس على تأميس الأدلة النقلية وتقديم الدلائل العقلية السقيمة. وإلا لو كانت عقول يعني قائمة على السلامة لم تتعارض مع ما جاء في الكتاب والسنة، لأن من خصائص العقيدة في أهل السنة والجماعة كما قدمت في الدرس الأول أنها توافق العقول السليمة والتقليمة. قال وأنكر هذه المعاني السبع المعتزلة وأثبتوا أحكامها، فقالوا هو قادر بذاته، سميع بذاته، عليم بذاته، حي بذاته، ولم يثبتوا قدرة ولا علما ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا، فرارا منهم من تعدد القديم. هذا الذي بسببه نفى المعتزلة صفات الله، قالوا يلزم من اثبات الصفات تعدد الآلهة، معنى تعدد القديم اي تعدد الآلهة. فلو اثبتنا لله صفات عديدة لاثبتنا آلهة كبيرة. وقبلهم الجهم ابن صفوان قال لو اثبت لله 99 اسما لاثبت 99 إلها، فنفى الاسماء. وهؤلاء أثبتوا الأسماء ونفعوا الصفات، وقالوا لو أثبتنا الصفات لأثبتنا آلهة كبيرة، فنفعوا الصفات بهذه من الحجة المستقيمة. قال ومذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله، ومذهب كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه، وأنه إذا لم يقم بالذات علم استحال أن تقوم أن تقول هي عالما بلا علم، وهو تناقض واضح. يثبتون الحكم ولا يثبتون كلام الصفة بالله تبارك وتعالى، ولهذا يقول السميع بلا سمع ليس له صفة سمع، علم بلا علم، سميع بلا سمع. وهذا كما قال الشيخ مذهب يدرك كل العقلاء فساده وتناقضه وبطلانه بأوائل العقول. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها. بعض العلماء نقلوا عن أحد الأعراب أنه في نفس الصيحة المعتزلة يقرر مثل هذا، يثبت السميع بلا سمع، البصير بلا بصر، أخذ يتحكم به في أبيات. قال لو قلنا في أبيات أنه طويل بلا طول، قصير بلا قصر، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، ترضى ذلك فشيء لا ترضاه في أبيات كيف تكون في حق رب العالمين؟ أعرابي على الفطرة. فمثل ما قال الشيخ هذا في أوائل العقول يدرك فساده، ثم يقول به من يعدون أنفسهم أذكياء العالم، وهو يدرك فساده بأوائل العقول. وهذا نستفيد من فائدة أن الإنسان قد يؤتى ذكاء ولا يؤتى ذكاء، ويؤتى علوم ولا يؤتى فهم. فإذا عرفتم هذا فسنتكلم على صفات المعاني التي أقروا بها فنقول نعم. هو أريد أن أنبه أيضا على شيء، أن هذه محاضرة ألقاها الشيخ واضحة، يعني محاضرة ألقاها الشيخ واضحة وبينة، يعني ليست مثلا مثل يصرح أو وإنما هي كلام واضح. كلامي أنا على كلام الشيخ هو في الحقيقة نوع من التكلم والتطويل، وإلا يعني هو كلام يعني واضح. أنا أقول لكم هذا اعتذار، لأني أنا يعني كلامي مجرد تطويل العبارة وتوظيف الواضحة، وهذا أعرف أنه ثقيل على الإنسان عندما يوضح له الواضح ويبين له البين يكون أمر ثقيل عليه، هذا اعتذار. ولعلنا يعني نحاول يعني نقلل في الكلام حتى نستفيد من كلام الشيخ نفسه رحمه الله. قال رحمه الله: وصفوا الله تعالى بالقدرة وأثبتوا له القدرة. الله جل وعلا يقول في كتابه: إن الله على كل شيء قدير. ونحن نخبر أنه تعالى متصف بصفة القدرة على الوجه اللائق بكماله وجلاله، وكذلك وصف بعض المخلوقين بالقدرة قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، أسلم القدرة لبعض الحوادث ونسبها إليهم. ونحن نعلم أن كل ما في القرآن حق، وأن للموتى جل وعلا قدرة حقيقية تليق بكماله وجلاله، كما أن للمخلوقين قدرة حقيقية مناسبة لحالهم وعجزهم وقناعهم وافتقارهم. وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافات والمخالفة، كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وحسبك بولا بذلك. هذا كلام واضح، يعني الآن بدأ الشيخ رحمه الله بصفات السمع التي يدلون على صفة توحيدها، ويبين بالقرآن أن هذه الصفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، ووفق بعض المخلوقين بهذه الصفات، لكن الذي أضافه إلى نفسه يليق به، والذي أضافه إلى المخلوق يليق به، والبون كما قال الشيخ الساسع بين ما لله وما للمخلوق. وصف قال رحمه الله: وصف نفسه بالسمع والبصر في هذه الآية من كتابه قال: إن الله سميع بصير، من كمثله شيء وهو السميع البصير. وصف بعض الحوادث بالسمع والبصر فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أسمع به وأبصر، وما يأتوننا، ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، لله جل وعلا سمع وبصر حقيقيان لا يقان بجلاله وكماله، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقيين مناسبين لحاله من فقره وفنائه وعجزه، وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق.